إذاعة بريدة تقدم العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب في الأصول الثلاثة المرتبة الثانية. تقدم لنا المرتبة الأولى وهي الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. أوسع الدوائر دائرة الإسلام، ثم يليها الإيمان، ثم يليها الإحسان. فكل مؤمن، فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وكل مسلم، وقد يكون يسمى مسلم لكن لا يكون مؤمن ولا يكون محسن. فلهذا إذا كان محسن كان مؤمنا مسلما، وإذا كان مؤمن يكون مؤمن ومسلم. فالمقصود أن المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان هو لغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا. والإيمان هو كما عرفه أهل السنة والجماعة، هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأهله على تفاضل في الإيمان، وأهله على تفاضل في الإيمان. ولهذا يقول السفارين في الدرة المضية: إيماننا قول وقصد وعمل، إيماننا قول وقصد وعمل، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. ويقول حافظ حكمي في سلم الأصول: والدين قول نية وقول وعمل، والدين نية وقول وعمل، فاحفظ ودع عنك المراء والجدل. إيماننا يزيد بالطاعات وينقص، وهو تارة ينقص بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. فهذا الإيمان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وينقص ويزيد، ينقص بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله على تفاضل في ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو وقد خالف في ذلك المرجئة والكرامية والجبرية والمعتزلة والجهمية، كل هؤلاء خالفوا في تعريف الإيمان. فمنهم من يقول قول باللسان فقط، ومنهم من يقول الاعتراف فقط، ومنهم يقول هو قول واعتقاد لكن لا يدخل في ذلك العمل. والصحيح كما ذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. يقول المصنف رحمه الله، المصنف رحمه الله لم يعرف الإيمان، عرف الإسلام ولا لا؟ لكن الإيمان ما عرفه. وكما قلنا إن من خصائص هذه الأصول أنها طالما أنها فيها نص، فالمصنف يحرص أن يأتي بالنص، يحرص أن يأتي بالنص لأمور. الأمر الأول أن يحفظ النص، وحفظ النص ليس بالسهل، كونك تعرف أن هذا دليل من القرآن وهذا دليل من السنة ليس بالسهل. الأمر الثاني أن التعريف يكون نطق به القرآن أو نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا هنا ما عرف الإيمان كالإسلام، لما كان هناك حديث يشمل هذا التعريف كله اقتصر عليه المصنف رحمه الله، وهذا مما يدل على نباهته رحمه الله. فقال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان هذا التعريف هو لفظ حديث في الصحيحين، في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة. هذا اللفظ الصحيح، بضع وسبعون شعبة، كلمة سبع فيها كلام لأهل العلم كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالصحيح أن الرواية: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كيف ينطبق هذا التعريف، هذا الأثر، هذا النص على التعريف؟ كيف ينطبق هذا النص على إيش؟ على التعريف. أولا الإيمان 74 شعبة، فقلنا الإيمان قول باللسان ولا لا؟ قول لا إله إلا الله. الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. ثم قلنا إيش؟ عمل بالجوارح، إماطة الأذى عن الطريق، عمل بالجوارح ولا لا؟ عمل بالجوارح. طيب الأمر الثالث قلنا إيش؟ أنه عمل بالقلب، يعني اعتقاد بالجنان. منين أخذناه؟ من والحياء شعبة من الإيمان. بقي علينا أمر رابع وهو إيش؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص من قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان صحيحه باب الإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر مشاهد أيضا. انظر إلى ذاك اليوم إذا كنت مثلا صرت رحما وبررت بوالدة مثلا أو والدا أو مثلا تصدقت أو صمت أو كذا، تجد عندك يرتفع إيمانك، بينما اليوم الآخر الذي تمارس بعد الذنوب والمعاصي فإنك يكون عندك من النقص والخلل والانتكاسة والتقاعس الشيء الكبير، فهو ينقص إيمانك. إذا ما يزيد الإيمان إلا الطاعة، ولا ينقصه إيش؟ مثل المعصية. فقوله الإيمان هو بضع، هو إيش؟ بضع وسبعون. البضع هو من الثلاثة إلى التسعة بضع. أما بضع بفتح فهو جمع قطعة، قطعة بضع يعني قطعة. الإيمان بضع وسبعون شعبة يعني قطعة الإيمان، فهو شعب الإيمان. ولهذا هناك كتب في شعب الإيمان، من أمثالها شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله، وللحليمي كذلك شعب الإيمان. فالإيمان له شعب كثيرة، والبخاري في كتاب الإيمان باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الإحسان إلى الجيران من الإيمان، وهكذا. فالإيمان دائرته واسعة، فيدخل فيه الأعمال الواجبة والمستحبة. بضع وسبعون شعبة، قلنا كما أن الأقرب أنه إيش؟ بضع وستون شعبة. وأعلاها يعني أعلى الإيمان، ولا شك أن أعلى الإيمان وأجل الإيمان قول لا إله إلا الله، هي أفضل الحسنات، هي أحسن الحسنات، هي أكمل الحسنات، هي أوجب الحسنات، لا إله إلا الله. وتقدم الكلام على لا إله إلا الله، فأعلى هذه الكلمة قول لا إله إلا الله. ومن جميل تراجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فلا إله إلا الله لا تترك ذنبا، ولا إله إلا الله إذا حققها الإنسان وعمل بمقتضاها كفرت عنه الذنوب والمعاصي، شريطة ذلك لا يشرك بالله شيئا. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، يعني أدنى هذه الشعب، أدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة ما يؤذي الناس عن الطريق، سواء كان ذلك حجرا أو خشبة أو زجاجة أو مثلا من العلب المشروبة مثلا، أو حجرا صغيرا حتى ولو كان يؤذي كفر السيارة، مثلا حصى صغيرة تؤذي كفر السيارة، إزالته من الإيمان، إزالة شجرة. ولهذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة لأنه أزال إيش؟ شجرة كانت تعيق المارة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة. فإزالة الأذى، والأذى هنا الأذى يعني هو لا يشمل جميع الأشياء، الصغير منها والكبير. وأيضا قد يدخل فيه إماطة الأذى، يعني الأذى أيضا باللسان، قد يدخل في الأذى أيضا الأذى باللسان. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. والحياء هو غريزة يحمل المرأة على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين، وهو غريزة يحمل المرأة على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين بفعل المليح وترك القبيح. ولهذا النبي رأى رجلا يعظ أخاه فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء من الإيمان. وأركان الإيمان ستة لا سابع لها، أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إيماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامه في الأبدان، إيماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأبدان. ويقول الآخر أيضا: إيماننا فتلك خمسة، يعني أركان الإسلام، فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، وبرسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. أركان الإيمان خمسة منها جاءت في ثلاث مواضع من القرآن، جاءت إيش في ثلاث مواضع من القرآن. الموضع الأول في سورة البقرة، وهو التي ذكره المصنف: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الموطن الثاني في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الموطن الثالث في آخر سورة البقرة، في آخر إيش؟ سورة البقرة، وهي ماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إيش؟ وكتبه ورسله أو لا؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب بدل واحد: اليوم الآخر. احنا قلنا خمسة أركان ذكرت في ثلاث مواضع، هذه الآية جمعت هذه الخمسة في قوله إيش؟ وإليه المصير، وإليه المصير، هذا هو اليوم الآخر. الركن المستقل اللي هو القضاء والقدر جاء في آيات كثيرة: أن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإيمان الأول أن تؤمن بالله. الإيمان بالله كما سبق لنا أن تؤمن بالله أولا بوجوده، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فتؤمن بوجود الله عز وجل. الثاني أن تؤمن بربوبيته، فلا يخالق غيره ولا رب سواه. الأمر الثالث أن تؤمن بألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا الله. الأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، فما له من الصفات والأسماء. والإيمان بالله هو أصل أركان الإيمان الستة. أن تؤمن بالله هو أصل أركان الإيمان الستة، فهو أن تؤمن بالله عز وجل. قل آمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. فالإيمان بالله عز وجل يقتضي إفراد الله بالعبادة، إخلاص العبادة له، فلا ند ولا مثيل ولا وزير ولا شريك ولا كائن من كان. تحقيق الإيمان بالله عز وجل إفراده بالعبادة، لا يستحق العبادة إلا هو جل جلاله. الأمر الثاني أو الركن الثاني أن تؤمن بالله وملائكته. وقدم الملائكة على الرسل لأن الملائكة إيش؟ هم الواسطة بين الرسل، بين الله ورسله، هم السفراء، هم الذين ينقلون الوحي إلى الرسل، ولا لا؟ فالملائكة هم الرسل، فلهذا قدم الملائكة على الرسل، إشارة إلى أن الملائكة هؤلاء واسطة بين الرب جل جلاله ورسله في تبليغ الرسالة. لا، إلى أن هناك واسطتان: واسطة شركية وواسطة تبليغية. الواسطة التبليغية اللي هي تبليغ الرسالة، نقل القرآن والسنة إلى الأنبياء والرسل. أما الواسطة الشركية فهي ماذا؟ هو ما يفعله المشركون، أن يجعلوا لله وصائل وشفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه واسطة شركية. ولهذا هذه هي الشبهة التي يعني في القديم والحديث شبهة المشركين والذين يعبدون غير الله. ولهذا من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائطا أو شفعاء كفر إجماعا، كفر إجماع. يقول شيخ الإسلام الواسطة في الواسطتين، واسطة من جحدها كفر، وواسطة من أقر بها كفر. الواسطة التي من جحدها كفر الذي هي تبليغ الرسالة، والواسطة الذي من أقر بها كفر هي إيش؟ هي الواسطة الشركية. والمقصود أو الملائكة الإيمان بهم التصديق الجازم بأن لله عز وجل ملائكة خلقوا من إيش؟ من نور، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم قيام ركوع سجود عابدون لله عز وجل، يفعلون ما يؤمرون. وقد كلفهم الله عز وجل بوظائف ومزايا وأماكن وأزمان، فهم يقومون بهذه الوظائف. فلهذا الملائكة عددهم هائل لا يمكن حصرهم أبدا. ولهذا يقول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات، كم هنا تكثيرية، وكم من ملك في السماوات. بل جاء في صحيح مسلم أن البيت المعمور الموازي للكعبة يدخله كل يوم كم؟ 70,000 ملك كل يوم، مو كل شهر ولا كل سنة، كل يوم. ومن أين الأيام تبتدي؟ منذ أن خلق الله الأرض والسماء، فالملائكة يوميا ما يستطيع أن تحسبها، لا بالحسابات ولا ما تستطيع أن تلحقها الأرقام. 70,000 ملك يوميا يدخلون ثم يخرجون ولا يعودون، يعني في اليوم التالي يأتي بعدهم، حتى بعد سنة ما هناك ورديات. يعني هؤلاء يوميا يأتي 70,000 ملك، فعدد عظيم يجب الإيمان. هذا إيش؟ يدلنا على عظمة العظيم، على عظمة الذي خلقهم، على عظمة الذي أهلهم لهذا الشيء. فلهذا الإيمان بهم التصديق الجازم بأنهم موجودين، وأنهم ليسوا أشباح، وأنهم ليس لهم عقول، بل لهم عقول، والله عز وجل أقدرهم على ذلك، ويتصورون يصورهم الله عز وجل كما جاء في حديث جبريل الآتي، بل هم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإيمان بهم أولا التصديق بهم، الإيمان بهم يكون مجملا بأن لله ملائكة، وإيمان بالتفصيل أن نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم مما جاء النص به. فنؤمن بهم تفصيلا إيش؟ وإجمالا. نؤمن بهم تفصيلا وإجمالا، وكذلك نؤمن بصفاتهم وهيئاتهم. فهم يعني مجالس الذكر لها ملائكة، والإنسان أمامه وقدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله أيضا ملائكة، وفي صلاة الفجر وصلاة العصر ملائكة، وغير ذلك من الملائكة الذي لا يعلم عددهم إلا الله في هذه الوظائف العظيمة. الأمر الركن الثالث أن بملائكته وكتبه. ما قال وكتابه؟ لماذا؟ قال وكتبه ليشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، يشمل هذه الأشياء الأربعة. أن تؤمن بأنها كلام الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، وأن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة، وأنه لا يجوز العمل إلا بكتاب الله عز وجل، فهو مهيمن ومصدق للكتب السابقة، هذا القرآن العظيم. وأن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدا وإليه يعود. فيجب الإيمان بكتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه وعلى رسله، التوراة والإنجيل والزبور، وقيل أيضا يعني صحف إبراهيم وموسى، بعضهم أيضا يضيفها إلى الكتب. الشاهد أننا نؤمن بكتب الله المعينة والمطلقة، نؤمن بأن لله كتب، ونؤمن بأن لله كتب التي سمي لنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الركن الرابع ورسله، أيضا ما قال ورسوله، لماذا؟ ليجب أن نؤمن بجميع الرسل، الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا. قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، ما نفرق بين أحد من رسله. لكن من حيث هل هذه الآية تعارض قوله الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ وش وجه الجمع بين قوله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ ها؟ يعني قريبا لا نفرق بين أحد منهم من حيث الإيمان، فنؤمن بمحمد كما نؤمن بعيسى، وبعيسى مثل ما نؤمن بإبراهيم، وإبراهيم بمثل ما نؤمن بنوح. ولهذا قال الله عز وجل عن نوح كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل. أما قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهم في المرتبة والمنزلة، فهم ليسوا سواء كما سبق لنا. وخمسة أولي العزم الأولى في سورة الشورى، وفي سورة الشورى في سورة الأحزاب والشورى تلا، اللي هم محمد وإبراهيم موسى كليمه فعيسى ونوح، هم أولي العزم فاعلمي. هؤلاء أولي العزم أفضل الأنبياء والمرسلين، ثم أفضلهم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم أفضل هؤلاء محمد عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنا سيد ولدي آدم. فيجب أن نؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين، ونصحوا الأمة، وأدوا الأمانة، وجاهدوا في الله حق جهاده، وعلموا الأمة كل خير يقربهم إلى الله، وحذروهم من كل شر يقربهم إلى يبعدهم من الله. وأعظم خير دعوا إليه التوحيد، وأعظم شر حذروا منه الشرك. هذا يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا، فنصدق التصديق الجازم بذلك. واليوم الآخر، واليوم الآخر لماذا سمي يوم آخر؟ لأنه إيش؟ لا يوم بعده، لا يوم بعده، فهو اليوم الآخر، ويقال الدار الآخرة، ويقال النشأة الآخرة. واليوم الآخر، اليوم الآخر له بداية وله نهاية. بدايته منذ خروج روح الإنسان، إذا خرجت روح الإنسان دخل في عالم الآخرة، ونهايته استقرار أهل الجنة في الجنة، واستقرار أهل النار في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. فنؤمن بما بين ذلك من عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر ومثلا البعث والصراط والحساب والميزان وتطاير الكتب والحوض والشفاعة والموقف والجنة بما فيها من النعيم، والنار بما فيها من العذاب الأليم. كل ذلك داخل ضمن إيش؟ اليوم الآخر، اليوم الآخر. فلهذا يجب علينا أبرز ما نؤمن به أننا سوف نموت، وإذا متنا سوف نبعث، وإذا بعثنا سوف نحاسب، وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالإيمان باليوم الآخر يقتضي ذلك كله، يقتضي ذلك كله، اليوم الإيمان باليوم الآخر. وهذا اليوم الإيمان باليوم الآخر لا بد أن يظهر على سلوكنا، يظهر على سلوكنا من حيث طاعة الله عز وجل والاستقامة على الرشد والخوف من الله ورجاء ثواب الله، وأن اللسان يعد العمل الصالح ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا ربنا يذكر الأحكام يقول تلك حدود الله، ويأتي يقول لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إشارة إلى أن الذي عنده إيمان بالله واليوم الآخر يخاف، يخاف لأنه سوف يحاسب في هذا اليوم. إذن هذا اليوم الآخر الأخير. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكرر الإيمان مرة أخرى لأكديته، ولأن القدر يحتاج إلى أن نؤمن به حقيقة. والقدر هو إيش؟ فتح الدال، القدر، القدر فتح الدال. ومن الطرائف أن بعض الذين ترجموا لبعض أئمة الحديث ويقول في ترجمته ورمي فلان بالقدر، ورمي فلان بالقدر، يعني هو يظن وهو الإيمان بالقدر. فالقدر ما هو القدر؟ القدر هو قدرة الرحمن، كلمة عض عليها بالنواجذ من إمام أهل السنة والجماعة. الإيمان بالقدر هو قدرة الرحمن. وش معنى قدرة الرحمن؟ يقول عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: معنى قدرة الرحمن يعني لا يمنع من قدره شيء، يعني لا يمنع من قدره إيش شيء. فالقدر قدرة الرحمن. يقول ابن القيم: حقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، وقال: شفى القلوب بلفظة ذات اهتمام وهي ذات معاني، وقشف القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. يعني قال القدر قدرة الرحمن، القدر قدرة الرحمن، وهو إيش؟ مبني على أربعة أركان: الكتابة والخلق والمشيئة وكذلك العلم. العلم، ولهذا جمعها بعضهم بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تقديره وتكوينه. فهذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر: العلم بأن الله عليم بكل شيء، الخلق بأن الله خالق كل شيء، المشيئة بأن لله عز وجل مشيئة كل شيء، وأيضا الخلق ما يشاءون إلا بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا الكتابة، أن كل شيء كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء ذلك في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أيضا له تفاصيل لكن لا يعني أماكنه مواطن أخرى. فالدليل على هذه الأركان الستة، أركان الستة، قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكما قلنا في ثلاث آيات من القرآن جمعت هذه الأركان الخمسة. ودليل القدر قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان هو الإتقان، هو إتقان الشيء وإكماله وإتمامه على الوجه الأكمل دون زيادة أو نقصان. لهذا ربنا عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأنه ليست العبرة بكثرة العمل. ولا لا، الآن لو إنسان عنده مثلا عامل يعمل له باللياقة أو مثلا في البوية أو نحو ذلك، هل يهمه كثرة مثلا الأدوات وكثرة الألوان وكثرة مثلا الإسمنت ونحو ذلك، أو يهمه إيش؟ إتقان العمل، إتقان العمل إكماله دون زيادة ونقصان، لأن هذا الإكمال وهذا الإتمام هو المطلوب. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان سواء في عبادة الخالق جل جلاله كالصلاة والصيام والزكاة والحج، يبغي أن يأتي الإنسان بها على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أو الإحسان أيضا إلى المخلوقين، الإحسان إلى المخلوقين بأداء مثلا ما بينك وبينهم من العقود، أو مثلا من الواجبات، أو حسن الخلق بدل السلام، تشميت العاطس والابتسامة، إعانتهم، مساعدتهم، العون معهم، الوقوف معهم وفي صفهم، هذا كله من إيش؟ من الإحسان. والله جاء عز وجل يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله يحب المحسنين. والإحسان، الإحسان هنا له شقان، ركن واحد، ركن واحد، ولكن له شقان أحدهما أعلى من الآخر. والإحسان كما قلنا لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، المصنف اكتفى بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام ليرسخ في أذهاننا هذا التفسير، وهو إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه. هذه درجة عظيمة، درجة المراقبة، درجة الملاحظة، درجة القوة، معاينة الشيء. تعبد الله كأنك ترى، تصلي كأنك ترى الله عز وجل. يا ترى الإنسان هل يخل بصلاته حينما يصل هذا الإيمان ليس ويداي قلبه؟ ما يخل بذلك. ولهذا لما جاء بعض السلف ورأى أناس يتكلمون فقال: على هوينكم، أرأيتم لو أن الكلام يرفع إلى السلطان أكنتم تتكلمون بكل شيء؟ قالوا: لا. قال فكذلكم الكلام يرفع إلى الرحيم الرحمن. فعلى ألا هوينكم اتركوا الغيبة والنميمة وقول الزور. فعلى هذا أن تعبد الله كأنك ترى، هذه درجة عظيمة ولا يصل إليها إلا من وفقه الله عز وجل. وهي إيش بعد؟ هي قبل الدرجة الثانية، لكن الدرجة الثانية توصل إلى الدرجة الأولى، وهي إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في الإيمان، وهو رسوخ القلب في العرفان، حتى يصير الغيب كالجنان. فإذا أن تؤمن أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى يعني ما وصل قلبك إلى هذا الإيمان، لأنه يحتاج إلى إرهاص، يحتاج إلى إرهاص ومقدمات من كثرة العبادة، من التعليق القلب بالله، ومن مواصلة الطاعة، ومن اللجوء إلى الله، ومن قيام الليل، ومن هذه الإيمان الآلة. يعني أن تعبد الله كأنك ترى يحتاج إلى إرهاص. ولهذا يقول بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة على قيام الليل، ثم تلذذت نفسي به 20 سنة أخرى. فإذا هذه المرتبة عظيمة جدا، ولكن يوصل إليها المرتبة الثانية، فهي فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهذه درجة المراقبة، ينبغي أن يراقب الله عز وجل فيما يفعل وفيما يقول، ولا يقدم رجل ولا يؤخر أخرى إلا بعلم. وأنه والمراقبة يقول ابن الجنيد هي علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب جل جلاله. يعني أن تنظر، أن اعلم أن نظرك إلى المحرم، أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المحرم. علم الله عز وجل بك قبل أن تفعل المحرم، يعني أن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل يراك، وأن الله مطلع على سرك ونجواك. تتوارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تنظر، وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخشى عين الله والله ينظر. يقول القحطاني: يا من يرى مد البئر، يقول القحطاني: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يا مدمن الذنب أما تستحي، والله بالخلوة ثانيك، قرك من ربك إمهاله وستره لك طول مساويك. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقل، ويرى ويسمع ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يراقب الله عز وجل، ولو حققنا المراقبة لقلت ذنوبنا ولقلت معاصينا ولزادت طاعاتنا لله عز وجل. نراقب الله جل جلاله وعظم سلطانه. اتق الله حيثما كنت، الله يعلم السر ايش واخفى، السر الذي تسره الى زميلك او الى زوجتك او الى صديقك او الى فلان او علان، لكن ما هو الذي اخفى من السر؟ ها؟ لا قريب يعني، ها؟ أخفى من السر بعبارة أوضحها؟ لا، هو حديث النفس لكن أخص يعني. السر عرفناه، لكن الذي يخفى في السر هو الذي إلى الآن، هو حديث النفس إلى الآن لم يدر في خلدك الله يعلمه. الآن أكشي يعني الذي إلى الآن لم يدر في خلدك ولم يطرأ على بالك أن تفعله، الله يعلم ذلك، هذا أخفى من السر، كما ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب رحمه الله، وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. فالذي أخفى من السر هو الذي إلى الآن لم يطرأ ببالك. أن تتهوجس بشيء مثلا بعد 40 سنة 30 سنة، تعمر وتزوج وتعمل وكذا، الله يعلم بذلك. يمكن اثنين كل واحد، هذا يصل المشرق والمغرب، وهذا يصل السند والهند، وهم واقفين جميعا، الله عز وجل يعلم ما هو أخفى من السر الذي إلى الآن لم يطرأ ببالك ولم يدر بخيالك، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع إيش؟ الذين اتقوا والذين هم محسنون. قيل لبعض السلف أوصنا، قال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذا وقوله عز وجل ثم ذكر الآيات الأخرى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وما تكون بشاهد وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه آيات جمعت بين نوعين من أنواع المعية، معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة علم الله عز وجل واطلاعه على سائر خلقه، هو معه أينما كنت، اطلاعه علمه مع سائر خلقه المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل وغير العاقل. هذه معية إيش؟ عامة. المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى. المعية الخاصة هي تقتضي التأييد والإعانة والتسديد، والمعية توافق العلو، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث يشمل إيش؟ الإسلام ها والإيمان والإحسان. لما كان هناك دليل يشمل جميع ما سبق المصنف ساقه كاملا. هذا الحديث حديث جبريل، حديث عظيم، حديث جبريل ويقال جبرائيل، قراءتان صحيحتان جبرائيل وجبريل. هذا الحديث أول حديث في صحيح مسلم، كل هذه فائدة، أول حديث في صحيح مسلم هذا الحديث، بينما أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات عليهما رحمة الله، أول حديث في صحيح مسلم هذا الحديث، وحديث إنما الأعمال بالنيات في صحيح البخاري. حديث جبريل هذا يقال له أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، أم الشيء جامعته وحاضنته، أم القرى. فاسأل هذا الحديث لما جمع أمور الدين وجمع مسائل الدين أصبح إيش؟ هو أم السنة، فيقال له حديث جبريل، مشهور بحديث جبريل. تقول لأي شخص يرجع حديث جبريل يذكر لك هذا الحديث. وأيضا حديث عمر، وأيضا حديث أم السنة، وأيضا حديث الحديث المشهور هو ثاني حديث في أحد المتون المختصرة. من يذكر هذا المتن؟ الأربعين النووية، الأربعين النووية. النووي رحمه الله جمع بين الطرفين، ذكر الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات اللي ذكره البخاري هو الحديث، وذكر حديث عمر اللي هو الحديث الثاني. الحديث المشهور، المقصود بالمشهور يعني شهرته في دواوين السنة، هذا نوع. النوع الثاني شهرته في تأصيل الدين وإحكام الدين، لا يعني المشهور الذي لا أصل له، يعني هناك حديث مشتهرة لا أصل لها وصنفت فيها مصنفات، أو هناك مصطلح عند مصطلح أهل الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة عن ثلاثة، مشهور مروي وفوق ما ثلاثة، ثلاثة عن ثلاثة. ليس العبرة بهذا، العبرة بالمشهور هنا أو المروان بالمشهور هنا شهرته في دواوين السنة، وأيضا شهرته في هذه في الدين ومسائل الدين. ولهذا في آخره أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، ولهذا فيه مقدمات وإرهاصات قبل البداء بالأسئلة تستحق الوقفات في هذا الحديث، ونأخذها على واحدة واحدة. عن عمر رضي الله عنه قال بينما يصح أن تقول بين وبينما وبين بين وبينما وبين، فهذه كلها ثلاث لغات. نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على إيش؟ على أن الصحابة كانوا يحرصون على مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأجل أن يستفيدوا، لأجل أن يخرجوا بفائدة، فهم يحبون أن يجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا من منهله المعين عليه الصلاة والسلام. جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا، إذ هنا تسمى إذ الفجائية، إذ طلع، يعني ما قال إذ خرج علينا أو إذ جاءنا أو إذ رأيناه أو لما دخل رأيناه، قال إذ طلع، لأن الطلوع مفاجأة ولا لا؟ تقول أنت طلعت الشمس، أو أنت جالس في مجلس تقول طلع علينا فلان، إحنا والله ما درينا، جالسين في الاستراحة مثلا أو في بيت أو كذا ما درينا إلا فلان طلع علينا، يعني طلع مفاجأة. فهو الآن لما طلع مفاجأة لفت انتباه الصحابة الذين هم حوله، الآن جعلت الأبصار ترمقه، ترمق من؟ جبريل على صورة رجل، جبريل جاء على صورة رجل، كما قلنا هذا من الإيمان بالملائكة. رجل شديد بياض الثياب، يعني ثيابه ماذا؟ بيضاء نقية جدا، ما قال بياض فقط، قال شديدة، يعني ما فيها ولا نقطة واحدة سوداء. هذا يلفت الانتباه، رجل غريب يأتي بهذه النظافة الجميلة الجيدة التي لم يعهد مثلها، شديد بياض ثياب، هذا أمرين. الأمر الثالث شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، جاء في بعض الروايات شديد سواد لحيته، ولكن يعني عند النسائي والصحيح ما هنا سواد الشعر، شديد سواد الشعر ليشمل إيش؟ شعر الرأس، يعني ما يرى شعر الحاجب وشعر اللحية، وإذا كان على رعي شراع شعر فهم إيش؟ فهم يعني شديد سواد الشعر، ما فيه ولا شعرة واحدة بيضاء تلفت أنه كبير أو تلفت أنه غير ذلك. قال شديد سواد الشعر، يعني ما يرى الشعر، طبعا اللي يرى، أما اللي ما يرى ما يحكم عليه. الأمر كم؟ الطلوع وشديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. الأمر الثالث الرابع لا يرى عليه أثر السفر، هذه أيضا غريبة، يجي رجل يدخل علينا نظيف الثياب شديد السواد الشعر، ما عليه غبار ولا على ثيابه وسخ، كما يعني إذا كان هذاك في الزمان الأول ما فيه مثلا إزفلت ولا فيه مثلا يعني غبار وتراب، قد يعني يطرقه المسافر مثل ما يطرق غيره. حتى الآن إنسان لو سافر على الطائرة لوجد أنه يعني ثيابه تتسخ، شعره يتغير اللون، الإنسان لو ساعة واحدة حين بالطائرة يذهب الإنسان في ساعة واحدة لكن يبدو على ملامحه أثر السفر، هذا معروف. لكن هذا الشخص لا يرى عليه أثر السفر أبدا، لا في قوته ولا في شجاعته ولا في جلوسه ولا في قيامه ولا في بياض لباسه ولا في منظره، ما يرى عليه أثر السفر. الأمر إيش؟ خلكم أنتم تعدون كم الأمر الخامس. ولا يعرفه منا أحد، هذه أيضا غريبة، الصحابة معدودين ومعروفون في المدينة، هذا الرجل جاء ما نعرفه، ما يعرفه من أحد. قيل كيف عمر قال ولا يعرفه من أحد؟ شلون عمر رضي الله عنه قال لا يعرفه من أحد؟ هل عمر عنده علم قبل؟ احتمالين، احتمالا عمر لما دخل الرجل جلس، يعني دائما اللي يجلس يدخل غريب تجد بعض الناس يعني كلهم ينظرون إليه ولا لا، فعمر رأى الأبصار الصحابة ترمقه ففهم منهم أنهم إيش؟ ما يعرفونه، لأن دائما إذا دخل غريب وكل واحد ناظره يعرف الشخص أن كل المجلس هذا ما يعرفون هذا الشخص كغريب. واحتمال أن عمر رضي الله عنه سألهم هل تعرفونه؟ قالوا ما نعرف. إذن ولا يعرفه منا أحد. الأمر السادس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي، يعني كادت ركبتا النبي صلى الله عليه وسلم مع ركبتي تتصلان لقربه، فأسند ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مست الركبة الركبة. هذا غريب، هذا غريب ملفت للانتباه، يجي واحد يدخل من وسط المجلس ثم يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، الأمر إيش؟ لكن وراء هذا الإرهاصات دين، وراء هذا الإرهاصات دين، وراءه مسائل عظيمة، وراءه أصول كبيرة هي التي نقلت إلينا جعلت الصحابة يلتفتون ويهتمون ويعون وينصتون ويصخون، هذه المقدمات. وإلا لو دخل مباشرة وقال ما الإسلام يا رسول الله ممكن يعني أخف، لكن لما تقدمت هذه المقدمات أصبح لها وقع. ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على، هذا في احتمالان، احتمال أنه وضع هو كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أيضا هذا ملفت الانتباه، يعني يسند ركبتيه ثم هو يضع يديه كفيه يعني كفي جبريل على كفي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه هو وضع كفيه على فخذيه، وقال الأمر هذا إيش؟ أو نسينا. السادس السابع الثامن أنه قال يا محمد، لو قال يا رسول الله عرفنا أنه ملك، لكن لما قال يا محمد نداه باسمه لفت الانتباه. وبهذه المناسبة محمد كم ذكر في القرآن؟ اسم 4 مرات ولا لا؟ الأعراف أو آل عمران، آل عمران والأحزاب والفتح وسورة باسمه صلوات الله وسلامه عليه، هي سورة ماذا؟ سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. ثم أخبره عن الإسلام وتقدم الكلام عن الإسلام، ثم قال له صدقت. هذا من العجائب، يمكن الأمر 10 أو 11 أن هذا عجيبة، يعني يسألك وصدق، مثل أن تذهب إلى شيخ وتسأل عن مثلا عن سنة الضحى، قال لك وقتها من طلوع الفجر، من طلوع الشمس إلى قبل الزوال، قلت والله هذا صحيح جزاك الله خير، هذا أعرفه. لكن تسأل وأنت تعلم، يعني ما إما إلا لأجل التعنت أو لأجل الاختبار شيء آخر، لكن الأصل في السائل أن يكون جاهل بما يسأل، جاهل إيش بما يسأل. لكن لما قال صدق يقول الصحابة فعجبنا له، فعجبنا له أن يسأله ويصدقه. يسأله أيضا من مسائل فقهية ومسائل جزئية ومسائل أسرية ومسائل اجتماعية، مسائل عقيدة، مسائل عقيدة هذه تلفت انتباه، لأنه ينتظرون من هو الشخص. الصحابة رضي الله عنه ثم سألوا عن الإيمان فقال الصدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سألوا عن الإحسان فقال كذلك، فقال ثم قال أخبرني عن الساعة. الساعة هي القيامة، يعني القيام لرب العالمين. الساعة ساعتان، ساعة صغرى وساعة كبرى. الساعة الصغرى موت الإنسان، والساعة الكبرى القيامة، مثل القيامة، القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. وعلم الساعة لا يعلم به إلا الله، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، إن الله عنده علم الساعة. ولهذا يروى أن بعض الأئمة سئل، رأى في المنام أن شخصا يقول له هكذا في المنام، فجاء رعب من هذه يعني الإشارة، فسأل معبر قال أنت بعد 5 أيام تبي تموت، قال هذه بلشة يتماس عاجك. سأل الذاهب للثاني قال أنت بعد 15 احتمال، يعني الآخر قال بعد 5 سنين، الرابع قال بعد 50 سنة، الخامس قال 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة تفرجت عنه. فيعني كل هذا الإنسان يحذر من الموت، يعني ما كلش والموت، لو تقول للإنسان سوف تموت بعد 120 سنة كان الآن يعني تتخلى الموازين من الآن، لكن سبحان الذي أنسى عباده. فقال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول اللي هو أن محمد عنها بأعلم من السائل. بعض الناس فاهم من هذا أن جبريل يعلم علم الساعة، لأنه قال ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني أنا أعلم الساعة، وهذا غير مراد، بل علمي وعلمك في الساعة سواء، يعني لا نعلمها، هي من علم الغيب الذي لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها، لأن الساعة لها علامات كثيرة، منها كبرى ومنها صغرى. الصغرى الآن تكاد أن وقعت كلها إلا ما شاء الله، والكبرى نسأل الله عز وجل الثبات على دينه. الكبيرة كالدابة والدجال وطلوع الشمس إلى آخره. المقصود أن لها علامات، يعني قرب الساعة. موت النبي من علامة الساعة، قال بيني، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين الساعة كهاتين، ما بيني وبين الساعة إلا كهاتين، أشار بأصبع السبابة والتي تليها، فموته من أشراط الساعة. ثم يلي ذلك ما جاء بعد، وقول أن تلد الأمة ربتها، في بعض الروايات أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها، يعني السيد يأتي بولد ثم تعتق هذه المرأة الأمة، ثم يشتري، ثم يعتق الابن، ثم يشتري أمه. وهذا من قال بعضهم ذلك، بعضهم قال تلد العجم تلد العرب، وقال بعضهم كثرة السراري، وقال بعضهم ذكروا ابن حجر في فتح الباري، وهو يعني واقع مؤلم اليوم، كثرة العقوق، يقول في آخر الزمان تكثر العقوق، يعامل المرء والديه كمعاملة الأمة، وهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. ينبغي لطالب العلم خصوصا أن يبر بوالديه وأن يدخل عليهم السرور وأن يحسن إليهما وأن يقبل رؤوسهما صغارا أو كبارا، لأن هذا أمر واجب. ولهذا لما جاء رجل يستأذن النبي في الجهاد قال حي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وبر الوالدين باب من أبواب الجنة. وإذا أردت أن تعرف الشاب النبيل النبيه الحصيف العاقل المتزن والمتمسك بدينه انظره نحو والديه، فالوالدين أمرهما عظيم وشأنهما كبير، أدخل السرور عليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولهذا حيوة بن شريح كان يجلس للعلم، كان يجلس للعلم وينضم إليه إيش آلاف مؤلفة من العلماء، ثم تدخل عليه أمه من عند الباب تقول يا حيوة قم ضع للدجاج شعير. ما يقول في الشنسين أو مبدأ وقته أو أنا علم العلم أو أنا علم سنة النبي، يقوم ويضع للدجاج شعير ويرجع كما هو. ومن الطرائف أن بعض شاب توفي رحمه الله يقول جاءه شخص وقال له لبناء نطلع منذ تقول مثلا للبر تشته، كان والله الوالد ما يطيع ولا والوالد قليل لا تروح قال ابن حلال طنش، والوالد دائما أنت عند الوالد حجر أنت شر الأحسن خير وفي إخوان لك وكذا. قال والله أنا بين أمرين، إما أني أطيعك وأعصي الوالد وأدخل النار، وإما أني أطيع الوالد وأعصيك وأدخل الجنة، أيهما أحسن؟ أيهما أحسن؟ قال طع والديك وعصي. فالشاهد من ذلك أن الوالدين أمرهم عظيم وشأنهما كبير، فينبغي إنسان. ولهذا ربنا لما ذكر يعني آية اليسرى آية عظيمة يقف معها الشعر، ولا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما، يعني ما يديك ولا تصبخ الباب ولا أخوي يأتي بالشيء ذا ولا كذا، لا ما تنفض يديك أيضا، ما يعني ترفع يديك. بعض الناس اللي جالس عند والديه مدد وما شاء الله صبحهم بالقدمين وجلس، هذا أيضا من الإهانة وعدم الأداء. يعني تمشي خلفهما تبر بهما ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما لطيف نعم لبيك لبيك وهكذا، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني كن عندهما كالعبد عند سيده عند سيده، اخفض لهما جناح. إذا قال لك الولد لا نعم حتى يعني تتربص وتتريث لطيف نعم كلام يعني جميل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم أيضا لا تنسى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، لأجل أن تتذكر أنت يوم صغرك يؤخذ عنك الأذى وتطعم ويصبر لأجلك ولا ينام وكذا وكذا إلى آخره، لا تنسى هذا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال وأن ترى الحفاة يعني من علامة الساعة، الحفاة الذي ليس عليهم نعال والعراة الذي ليس عليهم لباس، والعالة الفقراء رعاء الشاء، رعاء الشاء يعني الشياه يرعون الغنم، هؤلاء يتطاولون في البنيان، يعني تجد في القصور في القرى قصور شاهقة، وهذا لا يعني على ذم البنيان، إنما البنيان إذا كان للترف أو ما فيه مفسدة فهذا يحرم. قال فمضى فمضى فلبثنا مليا قيل 3 أيام، فقال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. ففي هذا أرد العلم إلى عالمه، فردوه إلى الله والرسول، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله ورسوله أعلم، بعدما مات تقول الله أعلم، وبعضهم يقول الله ورسوله أعلم يعني إلى سنته، وليس المعنى الله ورسوله يعني في قبره، هذا حاشا وكلا، فالنبي لا يعلم الغيب، الله ورسوله أعلم. وهذا الخبر رواه مسلم. وبما أن الكتاب يعني بقي من بقية، فمجموعة من الإخوان والشباب يرى يعني لعلنا إن شاء الله غدا نكمل هذا، حتى أيضا ببقية درس توزع الشهادات المذكورة، فنظرا إلى لأن الكتاب يقول يحتاج إلى إن شاء الله تكميل، لأجل أن الإنسان يكمل متن ويتم متن، فهذا أجود ما كان، ويحضر دورة متكاملة ومع اختصار في الشرح، لكن العمال ما لا يدركوا كله لا يتركوا بجله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وإن شاء الله كما قلنا غدا نكمل الأصول 3 وتوزع بعده الشهادات، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.